الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها قد وصلنا معكم إلى موعظة سورة الكهف، هذه الموعظة العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مشاهد من المشاهد الرهيبة التي ستكون يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم. أما المشهد الأول فيقول ربي سبحانه: ويوم نسير الجبال. هذه الجبال المشمخرة في السماء، هذه الصم الصلاب، ما الذي يحدث لها يوم القيامة من شدة الهول بأمر الله سبحانه وتعالى؟ تقتلع من مكانها ثم تسير، يسيرها الله سبحانه وتعالى، تمر كمر السحاب كالعهن المنفوش من شدة الخوف والرعب، كقطن نفشته بيدك فطار. وبينما هي تطير والناس ينظرون، وإذا بها إذا بها تفجر، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وبست الجبال بسا، صارت كالدقيق، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كرمل ناعم حركت أسفله فانهار أعلاه. هذا حال الجبال. ما حال الخلائق يوم القيامة؟ ما حال الخلائق يوم القيامة؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أما المشهد الثاني فهو مشهد هذه الأرض، وترى الأرض بارزة، هذه الأرض المستقرة التي نعيش عليها ونركض فيها ونعمر ونبني، ما الذي سيحدث لها يا رب؟ إذا رجت الأرض رجا، ثم إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم وحملت الأرض والجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يا الله، ما أشد وقع هذا الصوت على من يسمعه. اللهم سلم سلم. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الأموات وتخلت عنهم، ألقت ما فيها من الأموات وتخلت عنهم، أخرجت ما فيها من الكنوز، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ما للأرض تتخلى عن كل شيء، ما للأرض تقذف كل شيء في جوفها خارجها، ما لها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما لها يأخذها الله سبحانه وتعالى بقبضته فيقول أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا حال الأرض. فما حال الناس يوم القيامة؟ ما حال الناس يوم القيامة؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وإذا بالناس يحشرون، وإلى العرصات يدفعون، وإذا بالناس صفا أمام الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فإن رأيت الناس يوم يعرضون على ربهم رأيت فضائح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وجدت القاتل يجيء به المقتول، ووجدت الزواني والزناه قد علقوا من فروجهم، ورأيت المرابي يسبح في بحر الدم، ترى يوم القيامة فضائح. اللهم سلم سلم. كيف سأرى وكيف سترى وكيف سيرى فلان؟ ترى الكذاب يجرر من شدقه، وترى المغتاب يخمش في وجهه، وترى تارك الصلاة يكسر رأسه. اللهم سلم سلم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أين الذين زعموا أن الله لن يجعل لهم موعدا؟ وجاء المشهد الرابع وهو المشهد الرهيب. ووضع الكتاب، نشرت الدواوين، وفتحت الصحف بالفضائح. اللهم سلم سلم. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين مرعوبين، يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا النقير، وجدوا القطمير، ووجدوا الفتيل، وجدوا اللحظة، ووجدوا الخطرة. وجسدوا كل ما قدموا من عمل نسوه وما نساه الله، اقترفوه وأحصاه الله. أوضع الكتاب، اقرأ كتابك، ويشهد الله عليه الملائكة، ويشهد الله عليه الرسل، ويشهد الله عليه الأرض، فيقول: يا ربي لا أرضى شهيدا إلا من نفسي، ما أقبل هؤلاء شهود علي، قد أجرتني من الظلم، ولا أرضى شهيد إلا من نفسي. فيقول الله: كفى بالله شهيدا، وكفى بالملائكة الكرام شهودا. ثم يختم الله على فيه ويقول لجوارحه انطقي، فتقول رجله: يا ربي أنا للحرام مشيت، وتقول يده: يا ربي وأنا للحرام أخذت، وتقول عينه: يا ربي وأنا للحرام نظرت، وتقول أذنه: يا ربي وأنا للحرام استمعت. فيطلق الله لسانه فيقول: ويحكم أن كن كنت مناضل. اللهم سلم سلم. وجدوا عامل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لماذا كان الناس هكذا؟ أضلهم الشيطان، الشيطان الذي الذي حذرهم الله منه، الشيطان الذي أخرج أباهم آدم. لكنهم للأسف: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ماذا نقول لله إذا سألنا هذا السؤال؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ عاديت إبليس، أخرجته من جنتي، طردته من سمائي، لما لم يسجد لأبيكم آدم، ثم أنتم تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم أعداء. ماذا نقول لله يوم القيامة؟ ماذا نقول لله يوم القيامة؟ لماذا اتخذناهم أولياء؟ هل خلقوا مع الله؟ هل رزقوا مع الله؟ هل أشهدهم الله خلق السماوات؟ هل أحضرهم الله خلق الأرض؟ هل استشارهم الله في شيء من ذلك؟ لا والله، ولا خلق أنفسهم. وما كان الله ليتخذ هؤلاء المضلين عضدا ومعاونا أبدا والله. ثم يأتي المشهد السادس الرهيب، يذهبون إلى شركائهم الذين أضلوهم بالخرافات وبالجهالات وبالأغاني المائعات. إنا كنا لكم تبعا، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، حسرة حسرة حسرة، وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. ثم يأتيك الموقف الرهيب السابع، وراء المجرمون النار أتت بها الملائكة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ولها شهيق وزفير تريد أن تلتهم العصاة، وأيقنوا فظنوا أنهم واقعوها، أيقنوا كل اليقين أنهم سيسقطون في النار، ولم يجدوا لهم مصرفا ولا مفر ولا ملجأ ولا مهرب من دون الله. كانت هذه موعظة الكهف، فأعظم بها والله من موعظة. لكني أدلكم على عمل واحد، عمل واحد يسير لمن وفقه الله له، لو عملناه سينجينا الله من النار، سنتبرأ ممن أضلونا، سيمحو الله السيئات التي كانت في صحائفنا. نعم سيمحوها الله، ما فعلنا من سيئات لن نجدها لو أننا فعلنا هذا العمل. فما هو أيها الإخوة؟ ابقوا معنا حتى أحدثكم عنه. أسأل الله أن يعيننا وإياكم للتقوى. إنها التوبة إكسير الذنوب، إذا وضع على الذنوب قلبها إلى حسنات. أقبل أخي الكريم إلى التوبة، وأقبل أختي الكريمة إلى التوبة. قد يكون لكم الحق في أن تردوا يدي، لكن اعلموا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هل ستردون يد الله سبحانه؟ هذه الدمعة التي تخرج منكم عند الله سبحانه وتعالى غالية، حساسة أن تخرجوها على شيء لا يستحقها. أما إنكم لو جلستم مع أنفسكم فذكرتم الله وذكرتم ذنوبكم وذكرتم القبر والموت والحشر والقيامة والكتاب، ففاضت عيناكم بالدموع، لكانت هذه الدمعة عند الله تسوى الشيء الكثير، لكانت هذه الدمعة عند الله تظلكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أي فرح أشد في هذه الدنيا؟ فرح تلميذ تفوق، أم فرح شاب تزوج؟ أشد فرح في الدنيا فرح رجل أيقن بالموت ثم فجأة وهبت له الحياة. لله أشد فرحا بتوبتك من هذا بحياتك. الله يفرح بك، أنت حبيب الله إذا تبت وأقبلت، أنت حبيب الله. أي رحمة في هذه الدنيا أعظم؟ رحمة الأم وبولدها وولدها الرضيع، وقد فقدته في الحرب ثم بين ضرب السيوف ورمي السهام وجدت رضيعها، فحملته بحنان الأم وألصقته في صدرها وأرضعته ثديها وأخذت ترضعه الحب والرحمة. هذه أجمل صورة رحمة في هذا العالم، لله أرحم بك من هذه بولدها. فهل لا أقبلنا على الله؟ هل لا تبنى إلى الله؟ ما أسهل التوبة؟ أن تترك أسباب المعاصي، أن تترك رفقة السوء، أن تفرش مصلاك وتقبل على مولاك وتسجدها سجدة توبة، سجدة إنابة، تبكي لله من ذنوبك وخطاياك، تندم على الله إلى الله على ما فعلت وقدمت. ما أجمل هذه السجدة، سترفع رأسك منها وقد صفر الله لك سيئاتك، بل قد بدلها الله لك حسنات. أيها الإخوة، لنقبل على الله ونتوب إلى الله. اللهم إنا تبنا إليك وأبنا إليك، اللهم فاقبلنا، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا إليك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يا رب استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. يا رب لا تخزينا إذا بعثر ما في القبور، ولا تفضحنا إذا حصل ما في الصدور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرارينا والمسلمين والمسلمات.